يقول: لماذا لم يشرح المصنف مسائل كتاب التوحيد؟ وجوابه: كأن الحامل له على ذلك إرادة الاختصار، فإنه عمد إلى اختصار فتح تيسير العزيز الحميد لأجل تقريبه إلى الناس، فإن تيسير العزيز الحميد كتاب مليء بأنواع من العلوم، فأراد تهذيبه، ولذلك سماه أولا التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد. ومنه نسخة مقروءة على نسخة قديمة مقروءة على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود أو جامعة الملك سعود، طالعتها قبل أكثر من 10 سنوات بهذا الاسم، لكن أظنها في جامعة الإمام محمد بن سعود. فهو قصد الاختصار، ومن جملة الاختصار ترك شرح المسائل، على أنه اختار شيئا منها فنثره في مواضعه، فإنه ربما يقول قال المصنف ويذكر شيئا من المسائل، أو يذكر شيئا ثم يقول قال المصنف، يعني في المسائل. قوله: وهل هي من كتاب التوحيد؟ اتفاقا أنها من كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد مشموله في كل باب 3 أمور: أحدها الترجمة، وثانيها الأدلة، وثالثها المسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.